إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من الأخلاق العظيمة التي مدحها الله عز وجل في كتابه خلق التواضع واللين، وقد أثنى الله عز وجل بذلك على عباده المؤمنين، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: يمشون على الأرض حكماء متواضعين. قال: يمشون على الأرض حلماء متواضعين. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: يمشون في سكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار. وهذا الخلق العظيم هو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، فإن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقد كان رسول هذه الأمة مثالاً عظيماً في التواضع، متواضعاً بأخلاقه وأفعاله وأقواله، فكان يجالس الفقراء والمساكين، وكان يمشي مع المرأة حتى تقضي حاجتها، وكان يجيب دعوة العبد، ويسلم على الصبيان، ويجالس أصحابه ويشاركهم العمل. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. والحديث صحيح، رواه الترمذي في الشمائل. ولله در من قال: تواضع تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. عباد الله، وإن العبد إذا لم يتجمل بخلق التواضع فيخشى عليه أن يقع في ضده وما يخالفه من التكبر والافتخار على الناس. وإن الكبر من الأخلاق الدنيئة والشيم الرديئة، وهو داء من أدواء النفس الخطيرة التي تصيب العبد في عقله وقلبه، فيخرج به عن الهدى والحق إلى طريق الغي والضلال. وهو مع ذلك من الذنوب العظيمة، بل هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، وكان أصله إبليس، وهو أول من فعله، وذلك حين خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكان معهم إبليس، فامتاع من السجود لآدم تكبرا، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكل من تخلق بالكبر واتصف به فإنه متابع لإبليس لعنه الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ من الشيطان ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: همزه الجنون، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وهذا الكبر يكيد به الشيطان لبني آدم، فعلى المسلم أن يحذر. والكبر عباد الله هو استعظام الإنسان لنفسه، واستحسان ما فيه من الخصال والأفعال، واستهانة الناس واحتقارهم والترفع عليهم. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الكبر فقال: هو أن تزدري الناس، أي تحتقرهم. وسئل عن العجب فقال: أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، وما علمت في المصلين أمرا شرا من العجب. وهذا معناه عباد الله التفريق بين الكبر والعجب، والعجب هو سبب من أسباب الكبر. فإذا أعجب المرء بنفسه وأعجب بقوله وفعله أداه ذلك إلى التكبر والافتخار على الناس. هذا وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيان الكبر وتعريفه وذكر حقيقته فيما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ففسر الكبر بشيئين من أثره، أولهما وهو الأعظم بطر الحق، ومعنى هذا دفع الحق ورده والاستعلاء عليه وعدم قبوله، وهذا شر الأنواع، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلاً كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فشلت يمينه ولم يرفعها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. وجاء أيضا وجاء في السير للإمام الذهبي رحمه الله أن الحجاج بن أرطأ كان لا يصلي في الجماعة، فقيل له في ذلك قال: أحضروا مسجدكم فيزاحمني البقالون والحمالون، أي أنه تكبر على الناس، فأصابه بعد ذلك بلاء، فكان يقول: لقد أهلكني حب الشرف، لقد أهلكني حب الشرف، أي التكبر على الناس والافتخار عليهم. وإن الإذعان للحق والرجوع إليه فضيلة يمدح بها الإنسان، كما ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن بعض السلف وهو عبد الرحمن ابن المهدي أنه أخطأ في مسألة، فقيل له في ذلك فرجع إلى الحق وهو يقول: أرجع إلى الحق وأنا صاغر. وقال بعد ذلك: لئن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وقال عمر رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأما النوع الثاني والأثر الثاني من آثار الكبر هو غمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم والتنقص منهم وعدم الاعتراف بفضلهم وحقوقهم، فهذا أيضا من أنواع الكبر التي تصيب الإنسان. وإن من تكبر على الناس واحتقرهم فإن الله عز وجل يسلط عليه من يحتقره ومن ينظر إليه بنفس النظرة. فقد قيل لرجل: كيف ترى الناس؟ قال: ما أراهم إلا مثل البعوض. قيل له: فإنهم لا يرونك إلا كذلك. والحاصل عباد الله أن من اتصف بشيئين بشيء من هذه الصفات، وهو التكبر عن الحق أو التكبر على الخلق، فقد صده الله عز وجل عن السبيل، وصده عن إصلاح نفسه، ولم ينتفع بنصح غيره، فصدق عليه قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. عباد الله، ولخطورة الكبر جاء التحذير منه والتنفير عنه في القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: ينهى عباده عن التكبر والافتخار، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال ابن كثير: أي لا تمشي متبخترا ومتمايلا كمشي الجبارين. وجاء عن بعض السلف أنه رأى بعض الأمراء وهو يختال في مشيته، فقال: هذه مشية يبغضها الله. فقال الأمير: أو ما عرفتني؟ فقال الرجل: لقد عرفتك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، أي النجاسة. ومعنى هذا القول أن العبد إذا كان هذا أصله وهذه حقيقته فلا يليق به أن يتكبر أو يتجبر ويفتخر. وصدق الشاعر لما قال: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها من قوم هم منك أرفع، وإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. وجاء أيضا في وصية لقمان الحكيم لولده لما قال له: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقوله: لا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عن الناس بوجهك تكبرا عليهم وافتخارا عليهم. وأخبره أيضا أن الله لا يحب المتكبرين، وقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو الذي يتكبر بأفعاله، وأما الفخور هو الذي يتكبر بأقواله، فيفتخر بنفسه ويفتخر بحسبه ونسبه. فكل ذلك لا يحبه الله عز وجل ويبغض صاحبه. وإن مما ينفر عن الكبر أن هذه الصفة الذميمة هي من صفات الكفار، كما قال الله عز وجل عنهم: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وهذا يدل عباد الله على أن الكبر قد يقود صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، وهذا أشد أنواعه، لأن فيه تكبرًا على الله عز وجل وتكبرًا على عبادته. والله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وداخرين معناها ذليلين وحقيرين، جزاءً لهم على استكبارهم. وكذلكم عباد الله، جاء في السنة النبوية التحذير من الكبر في الحديث السابق الذي رواه مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا وعيد عظيم، فإن من اتصف بشيء من هذا الكبر متوعد به، فكيف بمن لا يعرف بين الناس إلا بالكبر والجبروت، فهو أحق بهذا الوعيد. وها هنا عباد الله تفصيل لا بد من فقهه، وهو أن الرجل إذا كان متكبرا على العبادة وكارها لما أمر الله عز وجل به فهذا كفر أكبر، وصاحبه مخلد في جهنم، لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما إذا كان الرجل لا يتكبر على العبادة ويتكبر على الناس فهذا وإن دخل الجنة لا يدخلها دخولا كاملا، بل لا بد أن يعذب جزاء على كبره. وهذا هو التفصيل الذي يفهم عليه هذا الوعيد وهذا الحديث. ولما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا معناه عباد الله أن التجمل في الثياب وتحسين الهيئات لا يلزم منه التكبر، بل هو أمر مطلوب إلا إذا صاحبه الافتخار والتكبر على الناس فيكون مذموما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. والله من وراء القصد، وهو وحده المستعان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، فإنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من خلق الكبر، فقد جاء أيضا مثل ذلك عن إخوانه من الأنبياء الذين سبقوه. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لولده: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. والأمر الثاني قال فيه: وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر، فنهاه عن هذين الصفتين وهذين الذنبين الموبقين، ألا وهما الشرك والكبر، وهما أصل جميع الذنوب وأساس كل العيوب، والخلاص منهما والنجاة منهما يكون بالتحلي بالإسلام الذي هو دين الله عز وجل. فإن الإسلام يجمع معنيين عظيمين: أحدهما السلامة وهي الخلاص، والمراد به الإخلاص لله عز وجل وإفراده بالعبادة. وأما المعنى الثاني الذي يدل عليه الإسلام هو الاستسلام، ومعناه الانقياد والخضوع، وهذا هو حقيقة التواضع الذي يدفع الكبر. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الصفتين في قوله سبحانه في أعظم آية في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد معناها إفراد الله بالعبادة وهي تدفع الشرك، وإياك نستعين هذه الاستعانة ومعناها أن يتبرأ العبد من حوله وقوته، وهذا حقيقة التواضع الذي يدفع الكبر. ولهذا قال العلامة ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول كثيرا: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. واعلموا عباد الله أن هذا الكبر لما كان من الأخلاق الذميمة والذنوب العظيمة جعل الله عز وجل فيه العقاب ورتب عليه العذاب في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن صاحب الكبر يطبع الله على قلبه فيصده عن معرفة الحق وعن إدراك الصواب، كما قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الله عز وجل في حق اليهود: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن جزائه أيضا في الدنيا ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: بينما رجل يمشي في حلته قد أعجبته نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أي أن المتكبر قد يعاقبه الله عز وجل بهذا الخسف فيغوص في الأرض إلى يوم الدين. وهذا ما أخبر الله به عن قارون الذي افتخر بماله وتكبر بما فكان جزاؤه: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة من دون الله وما كان من المنتصرين. وأما الجزاء الثاني فهو جزاء الآخرة، وهو عذاب جهنم وبئس المصير. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وفي رواية قال: ألقيته في جهنم، وفي رواية قال: قذفته في النار. ومعنى هذا عباد الله أن الكبرياء من صفات الله عز وجل لا يجوز للعبد أن يتصف بها، ومن اتصف بها عذبه الله عز وجل وألقاه في جهنم ذليلا وحقيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وهذه عباد الله كلها من سوء الأخلاق. فالعتل معناه الشديد والغليظ، وأما الجواظ فهو سيء الخلق، وأما المستكبر فهو الذي يتكبر عن الحق ولا يرحم الخلق. وجاء في هذا أيضا أحاديث أخرى توعد بها الله عز وجل صاحب الكبر بالعذاب الأليم والنكال في جهنم، فعلى المسلم أن يحذر. وإن من حكمة الله عز وجل العظيمة أن صاحب الكبر يعامله الله عز وجل بنقيض قصده، فكما تكبر على الناس فإن الله عز وجل يكتب عليه الذل والحقارة. فهؤلاء اليهود لما غلب عليهم التكبر في صفاتهم، كما قال الله عز وجل عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقال الله عز وجل عنهم وفي جزائهم: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم من الشرك والكبر، وأن يعصمنا من هذين الآفتين الخطيرتين وهذين الذنبين العظيمين، وأن يجملنا وإياكم بالتوحيد والتواضع، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن قال فيهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.